باب التأنيث. علامة التأنيث تاء أو آلف، وفي أسام قدر التاء كالكاتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا، كذاك مفعال وما تليه تالفرق من ذي فاشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل إن تابع موصوفه غالبا التاء تمتنع. فصل في ألف التأنيث. وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبدي وزن أوربا والطولا، وما رطى ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صيفة كشبعا، وكحبارا سمها سبطرا ذكرى وحثي ثمع الكفر، كذاك خليطا مع الشقارا، وعزو لغير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء. ثم فعالا فعل لا فاعولا، وفاعلاء فعل يا مفعولا، ومطلق العين فعالا، وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا.